بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير باب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم إلى قولي ولعلكم تهتدون. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح من قباء جاءهم آت من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة فقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال استقبال القبلة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألح على ربه في استقبال الكعبة, لأنه من هاجر إلى المدينة كان يصلي 16 شهر إلى بيت المقدس ويستقبل الكعبة مع بيت المقدس يستقبل الكعبة, لكن يرغب أن يصرف إلى الكعبة بس يكفي الكعبة هي قبلته, فكان يكثر من السجود والإلحاح إلى ربه ليصرفه إلى الكعبة. فأنزل الله آيات كثيرة ثلاثة وأربعة وخمس نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فصرف الله رسوله عليه الصلاة والسلام عن بيت المقدس وصار يصلي إلى الكعبة. فقال اليهود ما يريد هذا الرجل إلا يخلفنا, ما يريد هذا الرجل إلا يخالفنا فيما نفعل. فهذا أمر الله, ربنا اللي يقول له افعل كذا افعل كذا, ما هو أنتم, ربنا اللي يقول له كذا وكذا. بيت المقدس نعم قبلة الأنبياء من قبلنا, لكن نحن قبلتنا الكعبة, نحن قبلتنا الكعبة, أهل الشرق والغرب الكعبة. حتى أنتم اليهود الآن قبلتكم الكعبة, نسخت بيت المقدس نسخ خلاص من يوم نزل توجيه القرآن توجيه ربنا إلى الكعبة نسخ, حتى أنتم يا أهل الكتابين صرفت قبلتكم إلى الكعبة ولا يصح إلى بيت المقدس. الشاهد أن الله تعالى وتقدس أكثر من قوم من الثناء على الله على رسول عليه الصلاة والسلام, وأنه يحب أن يوافقه ويعطيه ما طلب. فنولق أذي نرى نقلب وجهه في السماء فنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهه شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم من أي قطعة من البلاد, أي أرض من الأراضي وأي بلاد من البلاد في الشرق أو الغرب ولي وجهه شطر المسجد الحرام. عين من حضر منه أن جسدك يصير على الكعبة, عين من حضر الكعبة ومن أبعد فجهة جهة الكعبة في الشرق أو الغرب. وكان يقول إن ناسا أكثر البخاري رحمه الله من رواية أن رجلا أتى أهل قبى وهم يصلون فأخبرهم أن الرسول استدار فاستداروا. هذه مسألة قبى ما ذكرها إلا البخاري رحمه الله, وفيها ما أدري أنا متشكك فيها, لأن مسجد القبلتين موجود إلى الآن اللي جاءهم الرجل, ولا هناك رجلين, رجل جاء القبة ورجل جاء ما في, هو رجل واحد أتى وقال أشهد أن حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه أن يستقبل الكعبة فاستداروا كما هم ثم استقبلوا الكعبة. الإمام كان هنا ثم انصرف وصار إلى الكعبة, انصرف إلى الشمال فصح وصحت صلاتهم. إذا كان الغرض غرض حسن للصلاة, إذا كان الغرض غرض حسن للصلاة والمكان كمال الصلاة فإنك تفعله الإنسان استداروا كما هم صحت صلاتهم. ومسجد القبلتين إلى الآن موجود في المدينة. حسنا. قال حدثنا قتيبة, يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس الأصبحي قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قالوا عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال بينما الناس في صلاة الصبح في قبى جاءهم آت فقال إن رسول الله, يقول ابن عمر بينما الناس في صلاة الصبح الفجر في قبى يصلون الصبح أتاهم آت فقال أشهد أني رأيت الرسول صلى إلى الكعبة, انصرف إلى الكعبة ما هو إلى بيت المقدس فاستداروا كما هم بيتين. والحديث كله عن ابن عمر اللي يظهر الله أعلم. باب قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاعر وعلامات واحدة وشعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تمد شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء الصفاء للجميع. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى عن تفسير قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا شاعر علامات الشعيرة العلامة شعيرة من شعائر الله العلامة علامات الصفا الصفا والمروة كانت فيهما امرأة ورجل ثنيا تحت كعبة فقلبهم الله حجارة اثنين صاروا حجارة ودفنوا بالجبل جبل الصفا وهذا جبل مروة. لكن الأنصار وبعض العرب يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله ولا جناح عليهما أن يتطوف بهما يعني ما جناح أن تتطوف بهما. كانوا يقولون علينا حرج وعلينا كذا وحنا نزور أصنامنا من حقه الأسواق الجاهلية كنا نأتيها ونمشي بها والعرب كانوا يعبدون هذا وهذا فكيف أن نطوف بالصفا والمروة اليوم بعد فأنزل الله أن الصفا والمروة من شعائر الله يعني شعيرة من شعائر الله والدين من دينه عليه تعالى وتقدس شعيرة من شعائر الدين وشعيرة من شعائر الإسلام أن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقولوا إحنا أخاف يصيبنا حرج يصيبنا جناح فلا جناح عليهما أن يطوف عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا منه. هذا الفهم اللي فهمه سيأتي في الحديث. نعم. وقال ابن عباس الصفوان والحجر قال ابن عباس الصفوان والحجر يعني الصفا الصفا هو الحجر والصفوان هو الحجر. نعم. والصفا للجميع والصفا للجميع. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروان ابي انه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وانا يومئذ حديث السن رايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شاعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما فما ارى لاحد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح علي ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن. يقول عروة بن الزبير قلت لعائشة يا أم المؤمنين أعتقد أنه لا جناح على من لم يطف بين الصفا والمروة. قالت لا بئس ما قلت يا ابن أختي إنما المقصود أنه من الأنصار كانوا يهلون لمنات وكان فيه أسواق للجاهلية يهلون منها ويدعوا فيها ويشترون الناس والعرب غيرهم. فأنزل الله إن الصفا والمروة لا تكرهون الطواف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كان ما تقول أنت فكان لا جناح عليه أن لا يطوف ما احتاج تطوف بهما. لكن الله تعالى وتقدس جعلهما شعائر وجعلهما الطواف بهما ركن من أركان الحج ركن من أركان العمرة البيت والطواف بالبيت والطواف بالساعة بالصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. الذين منزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد كانت عند قديد هناك بين البدر وبين المدينة يهلون منها منات الأنصار يهلون منها ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ويسعوا بين الصفا والمروة ولكنهم جاء الإسلام فهدم منات وغير منات وأباح لهم الطواف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عاصم بن سليمان. نعم عاصم بن سليمان عاصم بن سليمان عاتب عاصم عاصم عاصم عاصم بن سليمان عاصم بن سليمان قال حدثنا قال سألت أنس بن مالك عن الصفا. قال سألت أنس بن مالك عن الطواف بين الصفا والمروة. قال كان الأنصار يهلون من منات ويتحرجون أن يصلوا إلى الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام نسخ الله جميع المشركين اللي يعبدونها المشركين ويجعلونها أسواقا في الجاهلية منات والعزة وغيرهما نسخهم الله وأمرهم أن يطوفوا ببيت العتيق. بعد ما يطوفوا ببيت العتيق يطوفوا بين الصفا والمروة. ثم أنزل هذه الآية إلى آخره. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا واحد هاند. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله. قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني المشركين يحبون أندادهم كحب الله أو أشد حب. يعني يحبون أندادهم حب رب العالمين تعالى وتقدس. وهذا شرك أكبر. حب الند حب الإنسان مع رب العالمين شرك أكبر يخرج من الملة. الحب من أركان الشرك الأكبر نعوذ بالله. يقول نعم حدثنا عبدان حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة أبو حمزة قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن شقيق عن عبد الله عن شقيق عن عبد الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وأنا قلت كلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت أنا ومن مات يشرك بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن مسعود وأنا قلت كلمة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني اللي يشرك بالله يدخل النار واللي ما يشرك بالله يدخل الجنة. هذا الذي أخبر الله به في كتابه. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قولي عذاب أليم. وعفي ترك ولا تذن الحميدي ولا تذن سبيان ولا تذن عم ولا سمعت مجاهدا ولا سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول كان في بني إسرائيل القصاء ولم تكن في مدية. قال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف يؤديه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا هذه رحمة من الله تعالى وتقدس رحمة ولطف وعطف وحنان يقول الله تعالى وتقدس فرض القصاص كان قتل بعض الناس بعض في الشوارع ولا بقي أحد. لكن من الله منه وفضل أن شرع تعالى وتقدس القصاص. هذا قتل هذا اقتلوه إلا إن عفى. إن عفى فهذا شيء آخر تنتقل إلى الدية. لكن إذا قتل شخصا عمدا عدوان اقتلوه بأي شيء قتل اقتلوه. لكن الدولة ما تنظر إلى ما قتل به تنظر إلى أنها مات ما قتله بسكين أو بندق أو بحجر أو رماه ببير أو حفرة أو رماه بسيل أو رماه على أسد وأكله أو كذا. كل هذه الأشياء معها السيف السيف يجيبونه مكتف يحلب الرأس وهكذا. وهذا طيب هذا من أجمل ما يمكن لأن السيف مريح السيف يريح الإنسان خلاص بلاش من التعذيب بلاش من كذا بلاش من كذا. فالشاهد بأي شيء بأي سبب إنسان قتل إنسان بأي سبب من الأسباب فإن الدولة تقتله بالسيف خلاص يكفي. فالشاهد يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لكم في القصاص حياة، نعم الناس ما يحنون لولا القصاص، ما يعيشون لولا القصاص، ما ينعمون ولا يفرحون ولا إلا بالقصاص. فلولا الحكومة ولولا القصاص ما عاش أحد مع أحد، ما عاش أحد، تختلف انت وياه على أسفح شيء ثم يقوم يقتلوه، ولا بسكين ولا بندق ولا بسيف ولا بخنجر ولا بشيء. طيب يقتل راه فين راه ما يروح بس لا يمسك ويقتل بدل ما قتل. إنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وإلى آخره، والجروح قصاص، هذا الجروح بقى قصاص، الجروح إذا قطع يد تقطع يده، كسر سن تكسر سنه إلى آخره، قطع عين تقطع عينه، قطع أذن تقطع أذنه، وهكذا. إنما القصاص هذا هو فصله الله تعالى وتقدس لبني آدم. نعم. قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار. عن مجاهد. عن مجاهد. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القتال ولم تكن فيهم الدية. يقول بنو إسرائيل كتب عليهم القصاص لكن الدية ما فيه. أمة محمد حنان وعطف من رب العالمين وحب لصفوة الخلق وأمته، جاءت الدية. ما تبي تقتل الإنسان خذ الدية، لا أنا ما نقاتل، عطني الدية. فإذا عفى أولاء المقتول يعطى الدية خلاص، تنتقل القصاص ينتقل إلى الدية، والدية عاد مغلظة، العمد الدية مغلظة، وأما الخطأ فقد ذكرها الله تعالى تقدس. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية بالعمد. فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية، يعني يقول عطوني الدية يا جماعة، عطوني الدية، والدية العمد ما هي مقررة، ما قرر شيء منها، تعطي سبع ديات جائز ما خال ما في شيء، لكن الخطأ مقرر ومعروف. نعم. اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، تدي الدية بإحسان الإنسان وتأخذها بإحسان بدون غلظة وبدون مشقة وبدون خصام. نعم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة عن القتل، القتل تخفف لكم تعالى وتقدس، تأخذون الدية أو تسرقون الدية أو تسوق الدية خففا. بني إسرائيل ما عندهم دية ولا يعرفون الدية، أمة محمد خفف الله، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى ذلك فلو عذاب إلى آخره. فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية. قتل يعني اعتدى بعد ذلك، قتل بعد قبول الدية، قبل الدية وأخذها ثم قتل، هذا معتدي نعوذ بالله. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميدي أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا حميدي. الحميدي قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتاب الله القصاص. هذا يخاطب أنس بن النضر الذي قالت أخته، كسرت أخته ثنية واحدة من الأنصار، جارية من الأنصار، فطلبوا أن تكسر الثنية، ثنية ربيعة، فشاء الربيع، فشاهد أنه قال ما تكسر ثنية الربيع يا رسول الله. أنس بن النضر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله ربيع، لا بد من نأتي على كتاب الله، القصاص على فلان وفلان وفلان، على كل أحد القصاص، القصاص يا كتاب الله، الربيع وغير الربيع سواء. الشاهد أنه حلف أنس بن نضر رضي الله تعالى، قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الربيع. الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الربيع. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. أخذنا قليل، جاءوا الجماعة قالوا: يا رسول الله عفونا عفونا عفونا. انظر كيف تبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره. هذا أنس بن نضر، أبر الله قسمه، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه، والله ما فعل كذا وكذا، يبر الله قسمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير انه سمع عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميدي عن انس ان الربيع امته غزر سنيه جاريه فطلبوا اليها العفو فابوا فاردوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الى القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس النضر يا رسول الله اتكسر سنيه الربيع الا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر ابن بكر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار فجاءوا يشتكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تكسر ثنية الربيع فقال أنس بن النضر أخوها يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعدك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الربيع قال يا أنس كتاب الله القصاص لا بد منه فأتى القوم بعدما حلف أنس أتى القوم قال يا رسول الله حفونا تعالى الله وتقدس فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال إن من عباد الله الصالحين من لو أقسم على الله لأبر قسمه يحكي التاريخ أن شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه كاتب وحي الرسول عليه الصلاة والسلام حاصروا قيصرية في الشام كان أبو عبيدة محاصر سوريا كلها وقيصرية على الساحل محاصرة شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه والجيوش هو أمير الجيوش فيأتي 3 بعارين أو 4 بعارين رفقة معه يدورون على الجيش بالليل ما وعوا إلا 3 أو 4 خارجين من البلد هذه وجاءوا يدورون الأمير فلاقه وياهم شرحبيل رضي الله عنه فقال البطريق اللي معهم متكلم الراهب متكلم يتكلم بالعربية أن نريد الأمير قال ما تريدون به قال نريد أن نتفاهم وياه شيء قال أنا الأمير الله أنت الأمير وانت اللي تحرس الجيش قال نعم من يحرسها الا ما حرسها انا من يحرسها انا مكلف بها قال نريد ان نسالك نسال عما بدالك نسال كذا ونسال كذا ونسال كذا قال له البطريق يقول للراهب قل له ان اللي معكم عرايا وضعيهم مساكين وبعصي لو نحمل عليهم هجوا قال شرحبيل رضي الله عنه قل له ان معي من عباد الله لو أقسم على أن هذا السوري ده يقول فساخ السور تعالى الله أرتقده من هبط السور بالحق فهجى قسطنطين ولد هرقل وهجت الأبطار بقاتل وبيق السور مفتوح وبقت البلد مفتوح دخلوها بدون صلح بدون شيء لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم شرحبيل معهم من الصحابة دخلوا البلد وأحسنوا في أهل البلد أحسنوا مع أن دخلوها عنوة ما هو بصلح ولا شيء لكن أحسنوا فيها البلد إحسانا ما كأنهم إلا دخلوها صلحا تعالى الله وتقدس هذه سيرة الصحابة الذي ملكوا بها البلاد سيرة الصحابة رضي الله تعالى ملكوا فيها البلاد كلها نعم ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصوم اهل الجاهليه فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يقول باب قول الله تعالى تفسير قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذين من قبلنا ما كتب عليهم كما كتب علينا نحن يعني يختلف بعض الأنبياء كتب عليه يومين بس وبعض الأنبياء كتب عليه 10 وبعض الأنبياء ما هو سوى إنما أمة محمد كتب عليها أول ما جاء عاشور العاشر والحادي عشر كان عليه الصلاة والسلام يصوم العاشر والحادي عشر قبل أن يفرغ رمضان ولما قبل الموت بسنة قبل لحاقه برب عليه الصلاة والسلام بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر معنى هذا أن الحادي عشر نسخ تصوم الإنسان الآن تصوم التاسع والعاشر لأن الرسول قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة. وكان العاشورة هو اللي يصومه الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته. لما فرض رمضان قال يا جماعة اللي يريد أن يصوم عاشورة يصوم، واللي ما يريد خلاص فرض لكم عليكم 30 يوم، ما هو يوم واحد. فرض رمضان خلاص نهى، فرض رمضان فرض الركن من أركان الإسلام، وهذاك تطوع، أنتم أحرار صيمون التطوع ما تصومونه، رمضان فرض وهو ركن من أركان الإسلام خلاص نهى. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا ابن عينان الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من صام شاء ومن شاء أفطر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا عن الزهري الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة قالت إن عاشوراء كان يصومه الناس قبل من يفرض رمضان. لما فرض الله رمضان نسخ فرضيته وتأكيده نسخ، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فرض رمضان من شاء أن يصومه ومن شاء أن يفطره وحر كيف كنت، يعني صار من سائر التطوعات العادية، ما هو مثل أول. أول عاشوراء يصام وقد يكون فرض بعد فرض الله كأنه ما هو ركن من أركان الإسلام، لكن الآن فرض رمضان ركن من أركان الإسلام خلاص، اللي يريد أن يصوم يصوم، اللي ما يريد لا يصومه. نعم. قال رحمه الله دثني محمود بن غيلان قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور أن إبراهيم ألقم عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فتن فقل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا إسرائيل إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم عن عبيد النخعي عن علقمة بن قيس قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن قال دخل عليه الأشعث وهو قال دخل علقمة يقول دخل علي الأشعث بن قيس وأنا أكل، فقلت تعال قل، قال إنه عاشورة وإني صائم. قال ذاك قبل عاشورة كان يصوم قبل وكان فريضة لنا، لكن الآن راح بعد ما نزل رمضان خلاص قلت أنت حر فتعال فكل، جلس وأكل معنا. قال رحمه الله دثني محمد بن المثنى قال دثنا أيام قال دثنا أيشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش بالجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريدة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصوم أياما معدودات. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رأي من رأيها. كان أهل المشركون يصومون عاشورا قريش قريش قريش مكة أهل مكة كانوا يصومون عاشورا، فلما نزل هاجر الرسول إلى المدينة وجد أيضا اليهود يصومون عاشورا، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون ونصومه شكرا لله. قال نحن أحق بكم. الأخيرة صحيح والأول لا، الأول أن كان أن قريش كان يصوم عاشورا لأجل أنه أهلك، هذا كلام فارغ، إنما عائشة رضي الله تعالى عنها خلطت شيء بشيء. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام رأى اليهود يصومون عاشورا، ليش يصومونه؟ قال إنه أهلك عاد نشكوها شكرا لله، لأنه أهلك فرعون وقومه ونجى الله موسى وقومه، فنحن نصوم شكرا. قال نحن أحق بموسى منكم. أما في مكة كان يصام عاشورا والرسول حضر، هذا هذا لا أثر له، لأن قريش ما تعرف عاشورا ولا تعرف إيش حصل على. فهم قولي تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضي والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان أما الشيخ الكبير إذا لم يدرك الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أياما معدودة. باب قول الله تعالى فمن لم يصمه أياما معدودات فمن لم يصمه كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي مريض في رمضان أتى رمضان وهو مريض أو مسافر في رمضان يطعم يفطر ويصوم أيام غيرها. أما الكبير الشيخ الكبير وقال عطاء يفطر المريض كل من وقال عطاء بن أبي رباح يفطر المريض إذا صار مريضا يفطر ويقضي بعد ذلك لو مات ما عليه قضاء. لو ما المريض إذا مرض في رمضان ثم عوف قليل ولم يستطع يصوم فإنه عليه ثم مات لا يطعم ولا لا يقضى ولا يطعم. أما الحامل المرضع والحامل فهي أحكام اثنين عليهم كل واحدة لها حكمين. إن كان أفطرت لأجل ولدها أفطرت لأجل الولد فهذا عليها كفارة وعليها صيام. وإن كانت طعمت لأجل نفسها أفطرت لأجل نفسها هي حامل ما تقدر تصوم فهي تقضي بس ما عليها كفارة. أما لأجل الولد فعليها قضاء وعليها كفارة هذا الحامل. والمرضع كذلك إن خافت أن اللبن يقل على ولدها وأن الولد قد يموت وقد يجوع وقد كذا وقد كذا ثم أفطرت فإنها تقضي وتكفر هذا المرضع. فإن كان لا ما خافت على الولد خافت على نفسها بس أن اللبن يفعل كذا أو يفعل كذا فإنها تقضي فقط. الحامل والمرضع لهما كل واحدة لها حكمين اثنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا رهم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار إن أطاع أنه سمع ابن عباس يقرأ قال الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ عطاء بن أبي رباح سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقون يقرأه ويطوقون يعني يحيط بهم على الذين يطوقون الشهر يعني يحيط بهم الشهر. فهذا هؤلاء على الذين يطيقونه فدية أفطرت فعل عليك في جهة الإنسان عن كل يوم مسكين ولا تصوم. هذا إذا ما صمت يا الإنسان على الذين يطوقونه يقول قراءة أو ما هي قراءة شاهد أن يطوقون يعني يحل بهم رمضان يطوقهم رمضان أو يحل بهم إلى آخره. قال ابن عباس ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هذا ابن عباس يفسرها الذين يطوقونه قال يحل بهم رمضان ويطوقهم رمضان ليست منسوخة إنما المقصود به الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. نعم. لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا الرجل أو المرأة. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. يقول البخاري رحمه الله على قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخرى. يقول حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال عن عبيد الله بن عمر النافع عبيد الله بن عمر العمري قال عن النافع عن ابن عمر أن هذه الآية منسوخة أنه قرأ فدية طعام مسكين يقول منسوخة متاكين أنه قرأ فدية طعام مساكين هذه المنسوخة. أيوة قال المد مساكين مو مسكين كل واحد يعني إذا قلت مساكين صدق على المساكين هذولا طعام مسكين صدق على هذولا على واحد ولا مجموعة كل واحد. لكن الكلام على الحكم النسخة أو ما نسخت هذا اللي يحتاجه. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله يزيد مولى سلمة بن الأكوى عن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية ضعهم مسكين كان من أراد أن يفطر ويبتدي حتى نزلت إلى التي بعدها فنسختها مات بكير قبل يزيد وحل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن عبد الله الأشك قال يزيد مولى سلمة عن يزيد ابن أبي يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال سلمة إنه حينما نزل الصوم فكان من يريد أن يصومه يصومه ومن لا يريد أن يصومه لا ما يصومه أو ويطعم هكذا كان حتى نزلت والذين يطيقونه على نزل قول الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه أو على سفر فعدة من أيام أخر فعزمهم الله بالصوم تعالى وتقدم عزمهم الصوم ما يحزمه ما يخبه بالخيار هذا ركن من أركان الإسلام عزمك بالصوم لازم تصوم. نعم. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد يقول بكير مات قبل يزيد يعني الراوي عن هذا مات قبله. نعم. ومن قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق البراء قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد إلى قوله تتقون العاكف والمقيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني أنه يدخل رمضان ما تحرم المرأة حلال لك حتى في رمضان. ليش؟ لأنها لباس لك وأنت لباس لها تعرى قدامك وتعرى أنت قدامها فهي لباسك وأنت لباسها. أحل لكم ليلة الصيام يعني كل الصيام ما هو ليلة الأولى كل رمضان أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني النكاح إلى نسائكم رفضوا إلى نسائكم هن أحل لكم وأنتم تحلون لهن إلى آخره. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون لما يدخل رمضان يتحرجون ما يقرب أحدهم امرأته ويخشى كذا ولكنهم يختانون أحيانا يجامع امرأته وهو على حرج ولكن أنزل الله تعالى وتقدس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قبل من الفجر تأخر نزولها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس هذا اللي نزل. قام كثير من الصحابة رضي الله عنهم وجعل خيط عند سادته خيط أبيض وخيط أسود جاء يسأل الرسول مرة من المرات أظن عدي بن ثعلب بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله جعلت خيط أبيض وخيط عند سادتي قال وسادتك عريض إن وسادتك لا عريض عريضة وسادتك من المشرق إلى المغرب وسادتك إن وسادك لا عريض وحبل ولا ما حبل هذا الفجر ظلام الليل مع نور النهار ظلام الليل مع نور الفجر إذا طلع عليك الفجر فأمسك حينئذ وإلا فكل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط اللي هو الفجر الأبيض من الخيط الأسود من الظلام حينئذ أمسك الإنسان عن الصوم متى ما رأيت الفجر أمسك عن الطعام والشراب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن حسين عن الشعبي عن أبي رضي الله عنه قال أخذ عدي قال أبيض قال أسود حتى كان بعض الليل نذرا ولم يزد بنا فلما أصبح قال يا رسول الله جلت تحت وسادتي قال إن وسادتك إذا لا أريد أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل تبكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله انا حطيت خيط ابيض وخيط اسود تحت وساتي سئت طول الليل وانا طالع على خيطين طول الليل كل ما تنبهت من النوم اقوم واشوف الخيطين هذولي وتبينوا ولا يتبينون يا رسول الله هم الظلام عليهم قال ان لا وسادتك لا حريضه الخيط الابيض النور الفجر والاسود ظلام الليل عد نزل قول الله تعالى من الفجر لما قالوا من الفجر تبين حينئذ. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن مطرف الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض من الخيط الاسود اهما الخيطان قال انك لعريض القفا ان اوسرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا مطرف قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال انه اتى الرسول عليه الصلاه قال يا رسول الله اني احط خيط ابيض وخيط اسود قدامي حتى يتبين واقف طول الليل وانا اطل بهذا اطالع بهذا واطالع بهذا ما يتبين لي شيء. قال الله ان قفاك لا عريض حينئذ يعني لما انك نمت عريض قفاك. ما المقصود بهذا الخيط والخيط؟ انما يقول رب العالمين الظلام الليل ونور النهار اذا طلع الفجر واستنار الفجر هذا امسك عن الاكل لانه راح الظلام خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حاتم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان رجالا اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعده من الفجر فعلموا ان ما يعني الليل من النهار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا ابو حازم قال عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. يقول سهل انزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولا نزلت من الفجر تاخرت اخر الايه اللي تفسر لنا الموضوع ما نزلت. يقول فصار الناس يعقد ابيض بيمينه ويعقد اسود بشماله ويمشي وكل ما اخذ دقيقتين او ثلاثه او ساعه او ساعتين طالع برجليه ما يبان شيء ولا يشوف شيء فنزل قول الله تعالى من الفجر فعلم الناس ان المقصود الليل والنهار. ما من قوله تعالى وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل نبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا اذا احرموا في الجاهليه اتوا البيت من ظهره فانزل الله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذا اتقيت الله ادخل مع الباب أما الطاقة وإلا ظهر البيت ليس من البر. الشاهد يقول وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. وكان الناس إذا أحرموا في الجاهلية ورجعوا لبيوتهم يقولوا ما يمكن أنا جيت محرم ما يمكن أدخل مع الباب لازم مع الطاقة ثم ينقز مع الطاقة أو مع السطح أو مع شيء هذا فأنزل الله تعالى وتقدس لا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. نعم. باب قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه النافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل قد علمت ما رغب الله فيه؟ قال ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى أمر الله حتى لا تكون فتنة. قال فعملنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوا حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتموا أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنته وشار بيدي فقال هذا بيته حيث ترون. إنسان تقول رحول قل البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وليس البر باب قول الله تعالى وليس البر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال أن أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير مع الحجاج بن يوسف يتقاتلان بمكة، فقال يا ابن عمر أنت قال إن وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمر وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولك مكانتك من الصحابة فلماذا تجلس هنا؟ قال وقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال يا ابن حنين أن الله حرم دم أخيك المسلم عليك فلماذا أخرج قاتل الناس؟ فقال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال لم يقل الله فقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، أما أنتم الآن فتقاتلون لتكون فتنة ويكون الدين لغير الله. صدق رضي الله عنه وأرضاه. صدق. قال وزاد عثمان بن صالح نعم حدثنا ابن وهب قال حدثنا فلان وحيوة بن شريح قال عن بكر بن عمرو قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك أن توج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله. عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنت ما الذي حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ ما حملك على هذا؟ يقول فقال عبد الله نعم. قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الحج وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا ابن أخي إن الله فرض خمسة أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله، الإيمان بالله يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هنا زايد في زيادة في زايد في سادس زايد ولا خمسة بس؟ خمسة بس. إلى كيف قاتل؟ نعم. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما؟ فقال له هذا جدلنا، هذا جدلنا عند الله يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا. يقول فعلنا هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الإسلام قليلا, أما الآن فالإسلام كثير بحمد الله وليس هناك طائفتان. فقال فما قولك في علي وعثمان؟ فقال هذا جدل الحمد لله, فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فقد غفر الله له وأنتم تقولون لا ما نغفر لك, أنتم عيته تغفروا له, عثمان غفر الله له وأنتم تقولون ما نغفر لك يا عثمان نعوذ بالله. وأما علي فهذا بيته فهو صهر الرسول عز ختنه وهذا هو ابن عم الرسول وهذا بيته سنترغب ورح يقول بتقاتل ورح قاتل ولا سوى اللي تبسته الله أعلم. يعني بعض الناس جدل نعوذ بالله بس يجيب جدل جدل, لكن ابن عمر يكفيهم كذبهم رحمه الله ورضي عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.